ماشي. إلى كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الطهارة، باب إزالة النجاسة. نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم. بعد قال: باب إزالة النجاسة. الإزالة يعني الرفع، الرفع. والنجاسة هي عين مستقدرة شرعا، هذه النجاسة عين مستقدرة شرعا، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأول نجاسة معنوية، نجاسة معنوية، وهي نجاسة الكافر. قال تعالى: إنما المشركون نجس. معنوية، ليس معناها أنك إذا صافحت الكافر معناها أنك صافحت النجاسة، لا. ربنا عجل أباح لنا نكاح نساء إيش؟ أهل الكتاب. عرفت كيف؟ فالمراد أن هنا النجاسة يعني معنوية ليست حسية. النوع الثاني نجاسة حسية محسوسة، نجاسة حسية، وهذه تنقسم إلى قسمين. نجاسة حسية تنقسم إلى قسمين. الأول نجاسة عينية، نجاسة عينية، وهذه ما تطهر أبدا، أبدا ما تطهر، كنجاسة الميتة. الميتة مهما غسلت تبقى إيش؟ تبقى ميتة نجسة. ما سمعنا أن أحدا غسل الميتة وطهرت، أبدا تبقى ميتة. عرفت كيف؟ هذا تسمى نجاسة عينية، يعني عين نجاسة، عين هذا الشيء نجس. وهذه ليست هي المرادة في كتاب إزالة النجاسة، ليست المرادة. الثاني نجاسة حكمية، نجاسة حكمية، وهي المرادة هنا في باب إزالة النجاسة. الحكمية وقوع شيء نجس على شيء طاهر، وقوع شيء نجس على شيء طاهر. بول وقع على الثياب، الثياب طاهرة والبول نجس، وقوع شيء نجس على شيء طاهر. كيف تزال هذه النجاسة؟ هو المراد من هذا الباب، باب إزالة النجاسة. إذن هنا المراد النجاسة إيش هنا؟ الحكمية، يعني حكمها حكم النجاسات، ولا في الأصل ما هي نجاسة، فسميت إيش؟ حكمية. الحكمية تنقسم إلى ثلاث أقسام، الحكمية تنقسم إلى ثلاث أقسام. الأول مغلظة، نجاسة مغلظة، يعني شديدة مغلظة، وهي نجاسة الكلب. إذا ولق في الإناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. قال الحنابلة: حتى لو أنه ولق في ثوبك أو ولق على يدك تغسل يدك 7 مرات. هو ليس خاص في الإناء، لكن غالبا إيش؟ يلق في الإناء من حيث الغالب، لكن لو ولق على ثوبك يغسل موضع 7 مرات، على يدك يغسل موضع 7 مرات. بعض الناس يتساهلون في تربية الكلاب، 7 مرات أولاهن في التراب، يعني الغسلة الأولى تراب مع ماء، والست الثانية ماء فقط، هذا 7. إذا ولق الكلب في أحدك فاغسل 7 أولاهن في التراب. قال العلم يعني أن الأولى تراب مع ماء، والثانية والست البقيات ماء فقط، ولا يطهر شيء إلا التراب، ما عداه ما يطهره أبدا، لا صابون ولا غيره، لأن النص جاء في التراب. نعم. والثاني نجاسة مخففة، نجاسة مخففة. المخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني كل غلام ليس بنت، لم يأكل الطعام، لكن لو أكل الطعام هنا يغسل. إذا بال على الثوب يسمى نجاسة مخففة، يرش بالماء رشا. طبعا ابن حزم يقول بول الغلام طاهر، بول الغلام طاهر، يقول صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يقول معناه أنه طاهر، لكن الجمهور قالوا لا هو نجس لكن نجاسة إيش مخففة. كذلك المذي، المذي إذا وقع على السراويل هذه نجاسة مخففة، يرش بالماء رشا هكذا السراويل ويكفي. قال عليه السلام كما في الصحيحين يغسل من بول الغلام ويرش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وعند أبي داود قيل يا رسول الله أريت المذي يصيب السراويل؟ قال يكفيك النضح، يعني ترشه هكذا رشا، وهو حديث حسن. الثالثة نجاسة متوسطة، وهي يعني ما عدا ما ذكر نجاسة متوسطة، وهذه متى ما أزيت عين النجاسة طهر المحل لو من أول غسلة، متى ما أزيت عين النجاسة طهر المحل. قال يا رسول الله الدم يصيب الثياب؟ قال تحطه ثم ترص بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يعني ما اشترط عدد معين، ليس هناك عدد معين. وحيث في الصحيحين حيث أسماء قال تغرصه يعني تفركه ثم تحطه ثم تفركه في الماء ثم تنضحه وتصلي فيه. أما حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني أمرنا بغسل النجاسات سبعا، هذا حديث ضعيف، أمرنا بغسل النجاسات سبعا حديث ضعيف. نعم، هذه أخوية النجاسة وأنواع النجاسات، هو مختصر ما سوف يذكره صاحب الزاد الآن. نعم. يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، هذا إذا كانت على الأرض غسلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال رجل في زاوية المسجد أمر إيش بذرب من الماء فأهريق عليه، يعني صب عليه. طيب إذا نسوه، نسوا المكان وجاءت الريح والشمس، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الأرض قد تطهر بغير الماء، بالريح والشمس، بالريح والشمس، هذا مذهب أبي حنيفة. يعني قد يبول في زاوية وننسى المكان، هذا جاءت الريح وجاءت الشمس، يقول إذا ذهبت العين طهر المكان ولا يشترط الغسل. نعم. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نعم، الخنزير قياس على الكلب، قالوا الخنزير قياس على الكلب، لكن الحديث جاء فقط في يعني الكلب. سبع إحداها بتراب، جاء إحداها وجاء أخراها، وجاء قال إحداها أو أخراها بالشك، لكن قال الصنعاني في سبل السلام قال غالب الروايات أولاها بالتراب، يعني الأولى تكون مع تراب والست الباقية ماء فقط. نعم. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. الأشنان يعني الصابون، ونحوه يعني من المنظفات، لكن قالوا صح لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فلا يقوم مقام التراب شيء. نعم. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. نعم، هذا قول المذهب، عندهم المذهب في غسل النجاسات تغسلها سبع مرات، الدم مثلا، البول. لقول ابن عمر قال أمرنا بغسل النجاسات سبع، رواه الدارقطني لكن الحديث ضعيف جدا. الأحاديث الصحيحة كان في عند البخاري وغيره ليس هناك عدد معين، متى ما أزيت عين النجاسة طهر المحل ولا يشترط سبع غسلات. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. نعم، قال ولا يطهر متنجس بشمس، هذا قول المذهب، يعني إذا كانت فيه نجاسة في الزاوية مثلا زاوية المسجد ونسيت يقول تبقى نجسة، لكن اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف، قال أن الكلاب كانت تدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وتخرج، قال ما علمنا أنهم كانوا يقصون المسجد، ما علمنا، معنى أن جاءت الريح قال وجاءت الشمس طهر المحل، وهذا هو الصحيح، إذا جاءت الريح والشمس طهر المحل، فقولهم لا بشمس ولا ريح هذا قول ضعيف. ولا دلك أيضا قول ضعيف. النعل الآن، النعل إذا كان فيه نجاسة وفرقت النعل في الأرض طهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إيش؟ يفرك نعله في التراب، عرفت كيف؟ فالنعل يعني إذا كان ولما سئل عن الثوب تكون فيه النجاسة قال يطهر التراب، يعني إذا مشت المرأة يطهر آخره. فالشاهد أن التراب يطهر، الدلك فرك النعل في التراب. لذلك يقول العلماء أن إزالة النجاسة إما تكون في الماء، وإما تكون في الريح والشمس، وإما تكون في الدلك، ثلاث حالات. الماء للثياب، الريح والشمس للبقعة، الدلك للنعل، هذه ثلاث حالات جاءت فيها النصوص. نعم. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. غير الخمرة، الخمر كانوا يعني يصنعونه، فإذا تركوه وأصبح خلا خل طهر، أصبح الآن طاهر، أصبح خل. أما إذا هم عملوا خل هذا محرم، فقد جاء في صحيح مسلم حيث أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، نهى أنك إيش أنت الذي تعمل خلا. لكن إذا أصبحت خل لوحدها فهي جائزة بإجماع العلماء، ذكر الإجماع على الجواز كما قال هنا في المذهب. نعم. فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. نعم، فإن خللت يعني هو الذي جعله خلا لا ما تطهر. إذن هذا الفرق بين الخمرة، إذا لوحدها أصبحت خل جاز استعمالها، إذا أنت عملتها خل ما لم يجوز استعمالها. قال أو تنجس دهن مائع مثلا فارة وقعت في الدهن، يقول المذهب خلاص يرمى الدهن كله، هذا قول المذهب. لكن الصحيح لا، ترمى الفارة وما حولها كما جاء في الحديث، ترمى الفارة وما حولها، النجاسة وما حولها. نعم. فإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. نعم، فإن خفي موضع النجاسة، مثلا النجاسة وقعت على ثوبه لكن نسي في أي مكان، نقول اغسل الثوب كله. لكن إذا رأى المكان نقول إيش اغسل مثلا النجاسة على كم الثوب، نقول إيش اغسل الكم فقط موضع النجاسة. لكن كانت على موضع ونسيت تقول اغسل الثوب كله، هذا ما قال. فإن خفي موضع النجاسة قال غسل حتى يجزم إيش بزوالها، يعني يغسل الثوب كله حتى يجزم أن النجاسة قد زالت. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. النضح عن الرش، شرط أن يكون غلام ليس جارية لم يأكل الطعام بالنضح عن الرش، قلنا هم مثل إيش المذي الذي يصيب الصراويل. نعم. ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. نعم، هذا أيضا يعني من الأمور يعني المعفو عنها من النجاسات. قال ويعفى في غير مائع ومطعوم، يعني مطعوم إيش المأكول، في يسير دم نجس من حيوان طاهر، مثلا خروف مثلا لما ذبحها نزل منه رضاض خفيف من الدم على ملابسك، هذا عفو معفو عنه يسير جدا. قال وعن أثر استجمار، يعني تمسح الباقي. قال إذا لم يشم رائحة، يشم رائحة لا هنا ليس عفو، يعني ما عنده إيش عنده حجارة مثلا تمسح بالحجارة وخاص، إن بقي شيء هذا عفو. قالوا ما لم يشم الرائحة، يشم الرائحة لا هنا في نجاسة يجب، ليس هناك عفو. نعم. ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. نعم، الآدمي ما ينجس بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ولا مال نفس له سائل. النفس يعني الدم، الدم النفس معناها الدم، يعني كالذباب ليس له دم، النحلة ليس لها دم، هذه ليست نجسة. قال ولا مال نفس له سائلة، يعني إذن ميتة الآدمي ليست نجسة. ثانيا ميتة مال نفس له سائلة كالحشرات ليست إيش نجسة. ثالثا ميتة السمك، ميتة البحر ليست إيش نجسة، ميت البحر ليست نجسة لأنه حلت لنا. قال وما لنا نفسه سائل متولد من طهارة، لكن لو كان متولد من النجاسة فهذا نجس. الآن الجيفة الشاهدة كانت ميتة، بقيت فترة يخرج منها دود، أليس كذلك؟ هذا نجس لأنه متولد من نجاسة. الدود الذي يخرج مع البراز هذا نجس لأنه متولد من نجاسة. أما المتولد من الطهارة فهذا طاهر، يعني هذا الذباب، النحل، الفراش، هذا ما له نفس سائلة. لكن قال إذا وقع دواء في أحدكم فليغمسه ثم ينزح، ثم فينحج داء وفي الآخر شفاء، ويشرب الماء لا بس، تجد البركة وفيها الذباب والناس تشرب. لكن المتولد من النجاسة فهذا نجس. نعم. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. هذه كلها طاهرة. بول ما أكل اللحم، بول الغنم، كانت العرب تحلب الشاه وتبول في الحليب، يحلبون الناقة وتبول. قال سلم علي العرنيين اشربوا من ألبان الإبل إيش وأبوالها وروثه، كانت الروث كان روث يشعرون فيه النار فهو طاهر. ومنيه المني طاهر، مني مأكول لحم، كذلك مني الإنسان طاهر على القول الصحيح، وإن كان مسألة خلافية لكن القول الصحيح أن مني الإنسان طاهر. وأما حيث عائشة أنها قالت كنت يعني أفركم من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام يعني المني، قال الأحناف وغيرهم هذه على أنه إيش؟ أنه نجس. نقول لا، هذا يعني ليس بنجس لأنها كانت تحك إيش؟ بأصبعها. الأمر الثاني أن غسل الشيء لا يدل على نجاسته، قد يقع العصير على ثوبك وتغسل الثوب ليس معناه أن الثوب إيش؟ نجس. قال ورطوبة فرج المرأة، نعم الرطوبة تخرج من فرج المرأة هذا أيضا طاهر ليس نجس. وسؤر الهرة إذا شربت في الماء طاهر. قال وما دونها من الخلقة، يعني دون الهرة، فارة اشربت من ماء. قال العلم إلا إذا رأيت النجاسة في فم الهرة، هنا إيش؟ ليس عفو، هنا نجاسة. وسباع البهائم، سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل هذا كله نجس. سباع البهائم يعني الأسد، الذئب، النمر، والطير يعني الطير غير ما أكل اللحم كالنسر، كالصقر، كالباز، والحمار الأهلي والبغل هذا كلها نجسة، يعني أنها إذا يعني بولها روثها كله نجس. نعم شيخ. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، نعم يعني نجسة. أبوالها وأرواثها كلها نجسة. نعم. قال رحمه الله باب الحيض. باب الحيض، الحيض في اللغة هو السيلان، هو السيلان، وشرعا هو خروج الدم في من الرحم في وقت معلوم، خروج الدم من رحم المرأة في زمن معلوم ووقت معلوم. نعم في زمن معلوم ووقت معلوم. زمن معلوم مثلا أول الشهر، وقت معلوم يعني 5 أيام 6 أيام، هذا الحيض. والدماء التي تخرج من المرأة 4 أنواع، الدماء التي تخرج من المرأة 4 أنواع. الأول دم نفاس، وهو الدم الخارج حال الولادة، دم نفاس. الثاني دم فساد، دم فساد، وهو الدم الخارج من الحامل، الحامل ما تحيض خارج منها دم، فهذا دم إيش؟ دم فساد يسمى، ليس له حكم لا حكم له، تصوم وتصلي ولا حكم له. الثالث دم استحاضة، استحاضة وهذا مرض، الاستحاضة مرض يخرج من عرق يسمى العاذر، عرق في أقصى الرحم يسمى العاذر بالراء، وقيل العاذل باللام على قولين لأهل العلم. والرابع دم الحيض، دم الحيض الذي ذكر الآن المصنف رحمه الله. هذه الدماء الخارجة من المرأة أربعة أنواع. نعم. لا حيض قبل 9 سنين. نعم، قال لا حيض قبل 9 سنين، يعني ليس إذا رأت 7 سنين الدم هذا إيش يسمى؟ دم فساد. رأت 8 سنوات دم يسمى دم إيش؟ دم فساد، لأن الحيض يبدأ من 9 سنين. نعم. ولا بعد 50 سنة. ولا بعد 50، من تعدى عمره 50 الدم الخارج يسمى دم فساد، لكن نقول هذا غالبا، غالبا ليس دائما، قد يكون عمرها 50 وتحيض، لكن المصنف يتكلم عن الغالب، هذا أيضا يسمى بعد 50 دم فساد. نعم. ولا مع حمل. ولا مع حمل، هذا أيضا يسمى دم فساد، يعني الحامل رأت الدم يسمى دم فساد. نعم. وأقله يوما وليلة. نعم، أقل الحيض يوم وليلة، لكن بعض النساء يعني قد يكون حيضه نعم يوم وليلة، هذا أقل الحيض يوم وليلة 24 ساعة، ليس هناك أقل منه، ساعة ما في حيض ساعة، يوم وليلة هذا أقل الحيض. نعم. وأكثره 15. نعم، أكثر الحيض 15 يوم، وهذا نادر طبعا. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا حد لأقله ولا حد لأكثره ولا حد لسنه، يقول ما لا حد، كل هذا يقول اجتهادات من إيش؟ من العلماء، يقول لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثر الحيض ولا حد لسن الحيض، 59 لا ما في حد يقول، يوم وليلة ما في حد يقول، لا 15 أكثر يقول ما في حد، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يعني قول المذهب يضبط المسائل. نعم. وغالبه 6 أو 7. نعم يا أخوة، هذا غالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام، والعبرة بالغالب، هذه قاعدة فقهية، العبرة بالغالب قاعدة، دائما تضبط المسائل بالغالب، ما عدا الغالب يسمى شواذ. نعم، نقول قد تحيض المرأة 15 يوم، لكن هذا شاذ المسألة هذه، لأن غالب الحيض 6 أو 7 أيام. نعم. وأقل ظهر بين حيضتين 13. نعم، يعني قد تحيض المرأة 2 مرات في الشهر، أول 7 أيام تحيض، ثم تطهر 13 يوم، ثم آخر أسبوع من الشهر تحيض، قد يحصل هذا يا أخوة، قد يحصل، لكن هذه مسائل نادرة، نادرة الوجود. نعم. ولا حد لأكثره. نعم، لا حد لأكثره، يعني الطهر قد تحيض أسبوع وتطهر شهر شهرين، قد تطهر سنة كاملة، لا حد لأكثر إيش؟ الطهر يعني. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة. نعم، هذا بالنص والإجماع، تقضي الصوم للصلاة، حيث عائشة مخرج في الصحيحين قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء، عفوا نؤمر بقضاء الصوم والأمر إيش؟ بقضاء الصلاة، الصلاة ما تقضى، إنما الذي يقضى هو الصوم فقط. نعم. ولا يصحان منها بل يحرمان. نعم، يعني الصوم والصلاة ما يصحان من الحائض بل يحرمان على الحائض، يحرم عليها الصوم ويحرم عليها الصلاة. نعم. ويحرم وطؤها في الفرج. نعم، الذي يحرم على الحائض والنفساء أمران، الأول وطوها في الفرج، الثاني وطوها في الدبر، وما عدا فإنهم مباح، نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشئتم، إلا في هذين الموضعين قال اتق الدبر والحيضة، اتقي الدبر والحيضة. نعم. فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. نعم، قيل الدينار إخوة نصف الدينار 20 ريال والدينار 40 ريال، يعني من وطأها في حيض إن كان يعلم. طبعا من كان لا يعلم لا شيء عليه. جمهور العلماء قالوا لا شيء عليه، هذا قول الجمهور، أن من وطأ امرأته في حيض لا شيء عليه، عليه التوبة والاستغفار، إلا الحنابلة، فهذا من مفردات الحنابلة، مفردات المذهب، وعندهم نص. الحنابلة يا إخوة أقرب الناس إلى الدليل، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، دينار أو نصف دينار، شك، قالوا لا، إن كان في أول الحيض دينار، آخر الحيض نصف دينار، وقيل لا هو على التنويع، تخير، إن شاء دينار وإن شاء نصف دينار، نعم. ويستمتع منها بما دونه، يعني دون الفرج والدبر كما قلنا، كما قال عجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن أشئتم، نعم. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، نعم، إذا انقطع عنها الدم، دم الحيض أو دم النفاس لم يبح من، يعني ما تجامعها، لكن يباح لها إيش؟ الصوم، ما اغتسلت وصامت نقول الصيام صحيح، الطهارة ليست شرطا في صحة الصيام، أوكي. والطلاق، الطلاق في الحيض بدعة، لكن إذا طهرت وطلقها قبل الغسل صح منه ذلك، لأن الغسل ليس بشرط، نعم. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، هنا بدأ في الحيض الآن، المبتدئ يعني إيش؟ أول مرة أتاها الحيض يسمى مبتدئة، أول مرة بنت 9 سنوات، قال تجلس إيش؟ أقله، إيش أقله؟ يوم وليلة، لكن نقول لا، أصح أنها تجلس ما دام الدم موجود 7 أيام 6 أيام، فإذا انقطع تغتسل وتصلي، فقول مذهب تجلس أقله نقول لا ليس بصحيح، ليس أقله بل تجلس ما دام الدم موجودا، فإذا رفع الدم اغتسلت وصلت، نعم. فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، نعم، قلنا يا أخواننا أنها تمكث إيش ما دام الدم موجود ليس لقله، نعم. فإن تكرر 3 فحيض تقضي ما وجب فيه، أيضا هذا يقول إن تكرر 3 مرات أول شهر يوم وليلة، ثاني شهر يوم وليلة، ثالث شهر يوم وليلة، بعد ذاك إيش تمكث على حسب الدم 7 أيام أو 6 أيام، نقول هذا القول لا دليل عليه، إنما الأدلة أن الدم ما دام موجودا فهذا دم حيض 6 أيام 7 أيام دم حيض، وليس أقل كما قالوا في المذهب، فهذا قول مرجوح، والراجح أنها تمكث ما دام الدم موجودا، نعم. وإن عبر أكثره فمستحاضة، عبر يعني استمر، عبر يعني استمر ولم ينقطع، قال فإن عبر أكثره فمستحاضة، يعني استمر مع الدم ما انقطع. المستحاضة هي التي إيش قلنا هو مرض، هو دم مرض يخرج من عرق اسمه العاذر وقيل العاذل، والمستحاضة يا إخوة لها 3 حالات المستحاضة. الحالة الأولى إن كان لها عادة، يعني تعرف أن الدم دائما يأتيها أول الشهر 7 أيام دائما يأتيها هكذا، هذا يسمى لها عادة، شهر محرم أتى إيش أول الشهر 7 أيام، بعد محرم إيش صفر أول الشهر 7 أيام، ربيع الأول أول الشهر 7 أيام، ربيع الثاني أول الشهر وهكذا، فهذا إذا استمر مع الحيض ولم يتوقف نقول امكث إيش 7 أيام من كل أول الشهر، لأن هي لها عادة تسمى صاحبة العادة، بعد 7 أيام تغتسل وتصلي ولا يضرها الدم الذي لم ينقطع، هذه صاحبة العادة. الثانية المتنقلة، متنقلة يعني مرة يأتيها الحيض أول الشهر، مرة يأتيها نصف الشهر، مرة يأتيها آخر الشهر، هناك حليب كثر هكذا يا أخو معها متنقلة، أول الشهر أتاها ثم بعدين لا نصف الشهر، بعد أول شهر بعد نصف الشهر بعد آخر الشهر، تسمى متنقلة، وهذه لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى أن تكون إيش؟ تميز، مميزة، تعرف تفرق بين دم الحيض ودم إيش؟ غير الحيض. دم الحيض أسود والاستحاضة أحمر، دم الحيض له رائحة نتنة، الاستحاضة له رائحة غير نتنة. قال صلى الله عليه وسلم دم الحيض تعرف النساء، يعرف يعني تعرف النساء. فهذه متى ما رأت الدم الأسود هذا حيض، تقطع الصوم والصلاة. فإذا انقطع عنها الدم الأحمر وعاد الأحمر اغتسلت وصلت. أما إن كانت ما تميز، ما تعرف لا أحمر ولا غيره، هذا يسمى المتحيرة، وهذا النوع الثالث المتحيرة. في حيرة الآن، الدم استمر معها، مستمر الدم، وهي ما تميز، ما تعرف الأحمر من الأسود، من له رايحة ولا ما رايحة، ما تعرف. نقول هذا إيش؟ امكثي في كل شهر 7 أيام ثم ذاك اغتسلي، كما قال تحيضي في قدر الله 6 أيام أو 7 أيام كما إيش؟ كما تحيض النساء، ثم اغتسلي وصلي. هذه حالات صاحبة الاستحاضة، إما لها عادة فتمشي على إيش؟ العادة، وإما صاحبة تمييز تمشي على التمييز، إما متحيرة فهذا إيش؟ تمكث 7 أيام كما من كل شهر، من أي من أول الشهر أو وسط آخره، ثم تغتسل وتصلي. نعم شيخ. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني والثالث. نعم هذا قال كان دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثر، يعني إيش؟ ما استمر معها كثيرا ولم ينقص عن أقله، يعني أقل كم قلنا؟ يوم وليلة. قال فهو حيض، هذا حيض نعم، لأنه غير مستمر، واضح أخوة؟ غير مستمر، مكث معها 6 أيام أو 7 أيام، هذا حيض نعم. تجلسه في الشهر الثاني والثالث والأحمر استحاضة. نعم يعني نعم، أما الأحمر هو دم إيش؟ استحاضة. يعني إذا كانت تعرف أن هذا دم أسود، هذا دم حيض، فإن انقلب إلى أحمر فهذا استحاضة، اغتسلي ثم صومي وصلي. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. هذه نعم، يقول إذا كانت غير مميزة، عندنا قلنا إيش الأولى؟ إيش الأولى؟ لها عادة، والثاني ذكر إيش؟ قال مميزة، تميز الأحمر من الأسود. أما الثالث ما عنده تمييز، هذه ماذا تسمى؟ قلنا المتحيرة، حيرة الآن. قال جلست غالب الحيض من كل شهر، كم قالبة؟ 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. نعم، أما قال المستحاضة المعتادة لها عادة، يأتي الحيض 6 أيام من كل شهر، 7 أيام من كل شهر، قال تجلس عادتها. كم عادة؟ قالت وانا يأتي الحيض أول الشهر، نقول امكثي أول الشهر 7 أيام. نعم. وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نعم، إذا نسيت متى تأتي الحيض نقول اعمل إيش؟ بالتمييز، فرق هل هذا الدم أحمر هل هذا الدم أسود، فرق بينهم. نعم. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا متحيرة، غالب الحيض 6 أو 7 أيام. نعم. كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. نعم. وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه، جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز. نعم، قل هذه هي المتحيرة اللي ما تعرف أولها آخره، يقول إنها تمكث من أول الشهر يعني 7 أيام. كانت يقول إذا كان ما لها عادة ولها إيش ولا لها تمييز، تمكث يقول من أول الشهر من أوله 7 أيام. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض. نعم، قد تكون يقول مرة تحيض مرتين بالشهر، يقول وقد تحيض 3 أيام بالشهر، لكن هذه مسائل نادرة الوقوع. لكن نقول قد يقع، تقول نعم الدم الذي نزل مني مرتين أول شهر وآخره دم حيض، نقول إذن هو حيض، أنت الآن ثم يزين. فهذا قد يقع يا أخوة، قد يقع من بعض النساء، بارك فيكم. نعم. وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلست. نعم، يقول وما نقص عن العادة فهو طهر، يعني كما قلنا مثلا أنها يعني حيضتها دائما 7 أيام، دائما 7 أيام، فإذا اغتسلت يعني في 7 الأيام هنا يقول اسمها أنت لا طاهر. لكن لو أنها طهرت في أقل من 7 أيام، في 6 أيام يحصل هذا، أخو الحريم يحصل 5 أيام يحصل للنساء. يقول إذا طهرت قبل 7 أيام فهي طهر. العبرة إيش؟ العبرة بانقطاع الدم. بعض النساء تحيض 5 أيام وأحيانا 7 أيام، وهذا يعني قد يحصل عند نسوة كثر. فيقول إنه يقول ما نقص عن عادتها طهر، يعني إذا كانت دائما تحيض 7 أيام وفي أحد الشهور حاضت 5 أيام فهي طهر الآن خاص، ما هو بشرط نقول إيش امكثي يومين، لا طهر الآن. قالوا وما عاد فيها جلسته، يعني 5 أيام انقطع الحيض، اليوم السادس اغتسلت إيش وصلت، اليوم السابع رجع الدم، نقول إيش أنت لازلت إيش حائض، هذه الحيض 7 أيام. قال فإن عاد جلسته، يعني أنها أصبحت إيش في حيض، أصبحت في حيض. نعم. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. نعم يا أخو، في صفرة والكدرة لون أصفر والآخر بني غامق يخرج من النساء، تعرف النساء إن كان ينزل منها مع وقت الحيض فهذا حيض، وإن كان ينزل منها بعد وقت الحيض فهذا ليس بحيض، لا حكم له. نعم. ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. نعم، قد تكون مرة سبحان الله يخو، هذا متى يكون غالبا يخو هذه الأمور نسأل عنها من الحريم التي تأكل حبوب منع الحمل، منع الحمل تعمل اضطرابات في الرحم، يأتي دم ثم ينقطع ثم نقط ثم ينقطع ثم وهكذا. فيقول المصنع يقول متى ما رأت الدم فهو حيض، متى ما انقطع فهو إيش فهي طاهر. يقول فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره، أما ذا عبر يقول إيش من عبر، يعني استمر، إذا استمر يقول أكثر، يعني كم أكثر الحيض 15 يوم، يقول إذا استمر معها فهذا استحاضة. نعم. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة. نعم، قال والمستحاضة ونحوها، إيش نحوها؟ من به سلسبول، من به استطلاق ريح، حكم المستحاضة هذه. تغسل فرجها كذلك، من به إيش سلسبول يغسل إيش ذكره دائما، وتعصبه إيش تضع إيش يعني حفائض مثلا، وتتوضأ لكل صلاة كذلك، من به سلسبول من به استطلاق ريح يتوضأ لكل صلاة، لقول وسلم كما في البخاري بحيث عائشة وتوضأ لكل صلاة. نعم. وتصلي فروضا ونوافل. نعم صحيح. نعم. ولا توطا الا مع خوف العنت. نعم، يعني ونزوجها ما يجامعها الا اذا خاف العنت، يعني الزنا. لكن نقول صحيح ان المستحاض له ان يطهر، وهذا قول كثير من العلماء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لان الدم الخالد في زمن الاستحاضه يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدر رحمه الله يقول هو دم طاهر، يقول دم الاستحاضة دم طاهر، قال ليس هو دم نجس كدم الحيض ودم النفاس أو النفاس عفوا النفاس بضم النون، لأن النفاس حيض والنفاس بضم النون الدم الخارج من عفوا حال الولادة. فالشاهد أن دم الاستحاضة يقول الشيخ صالح رحمه الله يقول هو طاهر وليس بنجس، لأن الزوج جامعها، عرفت كيف؟ وهي تصلي وتصوم. نعم. ويستحب غسلها لكل صلاة. نعم، يستحب استحبابا لا واجبا، استحبابا إذا استطاعت ذلك. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما. ونعم، هنا انتقل إلى النفاس، والنفاس بضم النون، نفاس الدم الخارج حال الولادة، أما نفاس بكسر النون هو إيش؟ دم الحيض. قال سلم لعائشة: أنفستي؟ قالت: نعم. يعني أحضتي؟ قالت: نعم. أما النفاس بضم النون هو الدم الخارج حال الولادة. نقول بأن النفاس له حالات، إخوة، له حالات. الحالة الأولى إذا كان سقطا، إذا كان سقط أسقطت المرأة، السقط له حالتان، إذا أسقطت لها حالتان. الحالة الأولى إذا أسقطت والحمل كان أقل من 80 يوم، فهذه ليست نفاس. امرأة في الشهر الأول، في الشهر الثاني مثلا، وأسقطت في الشهر الثاني، نقول هذا الدم ليس دم نفاس، بل دم فساد، مر معنا قبل غير دم فساد لا عبرة فيه، تصوم وتصلي. الحالة الثانية إذا أسقطت بعد إيش؟ 80 يوم، بعد 80 يوم، فهذا دم نفاس، نفاس، دم نفاس. بعد 80 دم نفاس، ما تصوم ولا تصلي. هذا بالنسبة إلى السقط. أما الولادة، إذا ولدت مرة ولادة، وهو المراد هنا، فإنها نفاس. الولادة نفاس بشرط يخرج الدم. أما إذا ولدت بغير دم، مثلا عملية وما نزل منها دم مثلا، هذه ما تسمى نفاس، تصوم وتصلي، لأن النفاس هو الدم الخارج حال الولادة، هنا ما في دم. ربما يكون عملية وما ينزل الدم، ربما تكون طبعا حالة نادرة، ولا غالبة حتى العملية ينزل معها الدم، لكن لو حصل وما نزل منها دم، هذه طاهر، تصوم وتصلي. نعم. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. نعم، طبعا يا إخوة، قال أكثر مدة النفاس 40 يوما، هذا هو الصحيح، وهو الذي عليه الأدلة. قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث كم؟ 40 يوما. ذهب الشافعية ورواية في المذهب أن أكثر نفاس 60 يوم، 60 يوم، لكن القول الأول هو قول الجماهير، وهو الذي دلت عليه الأدلة أنه 40 يوما. بعد 40 إذا استمر الدم، إما يكون حيض أو استحاضة فقط، بعد 40 يوم، إما يكون حيض، هذا أتى حيضة، وإما استحاضة. نعم. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. نعم، قد تطهر المرأة قبل 40، 20 يوم ينقطع الدم، متى ما طهرت اغتسلت وصلت وصامت، فإن عاد الدم لها فهي حائض، فهي عفوا نفاس. مثلا 30 الشهر انقطع عنها عن الدم، مكثت يومين ثم رجع الدم، نقول أنت لازلت إيش؟ في زمن النفاس، فهذا دم نفاس. نعم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. لا لا، الكراهة هنا لا دليل عليها، لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نعم. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه. لا، نقول إن عاود الدم في مدة النفاس فهو دم نفاس، ليس مشكوك فيه. نعم. تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. لا لا، الصحيح هذا الكلام فيه نظر، يقول إلى يعني أتاها الحيض، عفوا النفاس 20 يوم فقط ثم انقطع، واغتسلت وصامت قضاء رمضان مثلا، يقول ثم رجع عليها اسمه دم النفاس، يقول هذا إيش؟ لازالت نفاس، والصوم الذي صامته صوم باطل عليها القضاء. نقول لا، صامت في طهر والصوم صحيح. إذا طهرت قبل 40 يوم، طهرت وصلت وصامت، نقول الصوم هذا صحيح. طبعا الصلاة ما تقضى، لكن الصوم هي الآن قضت مثلا إيش؟ رمضان، أو مثلا في رمضان مثلا أدركت رمضان مثلا، نقول الصوم صحيح لأنها صامته في حال الطهر. هنا إيش قال؟ قال وتقضي الصوم الواجب، نقول لا ما تقضيه لأنها صامته في حال طهرها. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم. نعم، يعني النفاس كالحيض، ما يجمعها زوجها، ما يطلقها، ما تطوف، ما تصلي، ما تمكث في المسجد. نعم. ويجب ويسقط. نعم، ويجب ويسقط، يعني أن حكمه حكم الحيض تماما، حكمه حكم الحيض تماما. نعم. غير العدة والبلوغ. نعم، إلا يعني هذين الأمرين، العدة والبلوغ، ما يسمح، ما يسقط عنها. يقول لك أن عدتها متى ما يعني ولدت خلاص سقطت العدة، انتهت العدة. والبلوغ، البلوغ في المرأة إذا حاضت دل على إيش؟ أنها بلغت. فيقول أنه يعني يختلفان فقط في العدة والبلوغ. الحامل إذا نزل منها، إذا ولدت هنا انتهت منها العدة، بخلاف إيش؟ الحائض، لابد ثلاث حيض. والبلوغ أيضا إذا حاضت المرأة دلت على أنها بلغت، دل على أنها بلغت. نعم. وإن ولدت توأمين فأول النفساء وآخره من أولهما. نعم، من كانت حامل في اثنين، إن ولدت الأول هنا بدأ وقت إيش؟ النفاس. غالبا الثاني يأتي بعدها غالبا. قال فأول نفاس وآخره من أولها، يعني من أول مولود خرج. قال بعده كتاب الصلاة، نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.